الدرس الثالث في القدس. واحد، استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اقرأها. الأماكن المقدسة، المسجد الأقصى، سيسافر، ستسافر، سأزور، هل زرت؟ هل زرت؟ أين تقع؟ أين يقع؟ سأذهب. قريب. بعيد.